بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكدر سيته كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تليانزا كتك كيكاو كيلي تشوبيتا قول يا المصنف رحمه الله وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان أكان زكو زممزي وبورا كتكه أمة بعد يمتومه akawataja wa kwanza kabisa Abu Bakar kisha Umar kisha Uthman kisha akaendelea kusema thumma afdalu nnasi ba'da haula Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zaid wa Abdurrahman ibn Auf وأبو عبيدة عامر بن الجراح وكلهم يصلح للخلافة ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذين بعث فيهم المهاجرون الأولون أو القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى إلى القبلتين قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى أي أفضل الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف رضي الله عنهم وبورا كتكما صحابة بعد يوالي مخليفة وتاتو اليوتاج نيومهم ni wale waliobakia katika masahaba kumi waliobashiriwa pepo nao ni hawa aliowataja almuallif rahimahullah wa radiyallahu anhum ajma'in wa qawluhum kulluhum yasluhu lilkhilafati ay ashabu shura الذين فوض إليهم عمر رضي الله عنه اختيار الخليفة من بعده أصحاب الشورى ولي أنباو عمر رضي الله عنه علي ويقمزي كتشقوا كيونغوزي بادياك لأن عمر لما حضرته الوفاة جعل الشورى في اختيار الخليفة يرجع إلى هؤلاء الباقين عمر ألبوفكي ونموتي ألويكا جامبو لكم شقوة كيونغوزي بعد ياكل رجيك وهاوى وليوبكية كتككومي وليوبشيري وبيب كوى شورى إيوي بين ياهو na huu ni mfumo wa Kiislamu kinyume na mfumo wa demokrasia ambao si Uislamu watu wakapiga kura waovu na wema wake kwa waume ni sawa tu, kafiri kwa muislamu wote kura zao moja tu, ile moja na umoja. Wallahu musta'an. قال لأن كل واحد منهم يصلح للخلافة سب كلا مجا واو كتكوالي واتو وشورا يوفاق وكيونغوز. فرد الأمر إليهم فاختاروا عثمان رضي الله عنه كوارجشي أمرك وواو وكم شقوا عثمان رضي الله عنه. قوله القرن الأول من القرون المفضلة وهم القرن الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. القرن الأول يعني katika zile karne ambazo ni bora kabisa, nao ni ile karne ambayo alitumilizwa kwao mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم wakamwamini. والأصحاب جمع صحابي والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نصحابي يولي اليكتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم أكيو أمواميني نأكافك كإيمان. فالذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ليس صحابيا كالنجاشي، إنما يعتبر من التابعين. Ama yule aliyemwamini mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakukutana naye, huyu haitwi sahaba, kama ilivyotokea kwa Najashi radhiyallahu anhu, na huyu atazingatiwa kuwa ni katika tabi'in, sababu yeye aliwaona masahaba lakini hakumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. والذي لقيه ولم يؤمن به فهذا ليس بصحابي، لأن المشركين والكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. نيولي أليكتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم لكن هكم وميني سي صحابة، وسباب وشركين وكفار ولمكوت نمتوم صلى الله عليه وسلم لكن هكم وميني هكويتم صحابة. والذي لقيه وآمن به ثم ارتد بطلت صحبته. نيولي ليكتنا ناي أكاميني كشا كارتد كما لفرتد والي ولورتد كتكما كبيلة ينجي مدينة يما بدوي والي ولورتد هوي وصحب واكي ومبطليك إذا مات على الردة يكي وتكوف كتك ردة. أما لو تاب تاب الله عليه ورجع صحبته، أما لو كما تتوبية بس يا الله سبحانه وتعالى أتمسميه نا أتردشيوا أو أتردي أولو صحابة واكي وبالو تبكي الناني صحابة. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النخبة في تعريف الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في أصح قولي العلماء. ابن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتك كتاب شاكي النخبة أكيم ويليزا ناني صحابي سيما نيولي ألي كتانا هكو سيما يولي ألي موانا. Kuna tofauti ya kukutana na kumuona. Kumuona ni kwa macho, na wapo masahaba ambao walikuwa vipofu, hawakumuona mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwa macho yao. Kwa hivyo usawa ni kusema man laqiya, si man raa. Man laqiya, aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wasallam, hata akiwa ni kipofu, aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akiwa amemwamini na akafa katika hali kama hiyo, hata katikati yake kukipita nini ridda, katika kauli sahih, maadamu ankufa katika Uislamu basi atakuwa ni sahabi. Alqawlu thani annahu tabtulu suhbatuhu walau tab. Na kauli ya pili ya wanaovyuoni wasema kuwa usahaba wake utabatilika hata akitubia. Li anna riddata tubtilu al-a'mal allati qablaha, wasema kwa sababu ridda yabatilisha amali zote zilizopita. وكذلك الإسلام يجب ما قبله na uislamu pia wafuta yale makosa aliyotembea kule nyuma. Kwa hivyo bado tubakia kwa kauli sahihi ni kuwa usahaba wake bado upo. Kauluhu alqarnul awwal alladhi bu'itha fihim almuhajirun alawwalun walansar wa hum man salla ila alqiblatayn. المهاجرون مقدمون في الذكر على الأنصار كلا وكتاجوا مهاجرون الأنصار منذ تاجوا مهاجرون كتك قرآن كش أنصار فدل على أن المهاجرين أفضل نهين دليلي يكون يشكوا مهاجرين نبور زيد كلكو أنصار بفضل الهجرة في سبيل الله عز وجل لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وفضل هجرة وليفانيا كتكنجي الله سبحانه وتعالى وسباب ولواشا شزاو نمالزاو. والله جل وعلا يذكر المهاجرين قبل الأنصار في كثير من الآيات. الله سبحانه وتعالى هو تاج مهاجرين قبل أنصار كتكأنينجي زكتاب شاكي كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار. هبا كأنزك وتاج مهاجرون كشك وتاج أنصار. نكتك آية زنزف وتانا ذا سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه آية كتك سياق يكزممزية في غويرة كوا وبيو مفقير كتك مهاجرين waliotolewa majumbani mwao na mali yao kwa ajili ya kutafuta fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake, na pia wanamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Allah asema ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli. Kwa shahada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa muhajirun ni wa kweli, ama rafidha sema ni wanafiq. Rafidha sema ni wanafiq, na rafidha masakini. Subhanallah, hawa watu wakiwa mahali hawajapata nguvu huwa ni wadhalilifu sana, na kidogo tu wakitandikwa wana wasiwasi sana, warukaruka kila mahali, kwa sababu wajua mitego sasa ishafichuliwa ile mitego yao. Sababu walikuwa wameingia ingia huko Mombasa wapi, ushaanza pole pole, unaona? Sasa juu halao kiwaona wale watu umoja jamaa. Wale watu wajinga pumbavu wale mara moja fanya nini? Hubebwa. Mara moja hubebwa. Alafu washafundishwa na walimu wao mahizbi, ikhtilafu zipo. Hawa mashia wasema wajua tarehe kweli kweli. Sadala mashia wajua tarehe. Hakuna tarehe itakayobakia ikiwa mashia watapewa tarehe. Sema wajua kusema uongo. Sema wajua kusema uongo basi ni kweli. Mashia waongo. Sasa ukishatandikwa kidogo utawasikia, sisi wote wengine. Wengine hivi, wengine vile. Wana wasiwasi sana kwa sababu tayari watakuwa washajulikana katika mujtama ule uovu waliokuwa nao. Na wallahi ni watu waovu sana. Lau kama wangelikuwa Waislamu wafahamu hili. Na Allah asiwajalie wamakinisho katika hizi sehemu zilizobakia. Yatosha. Yatosha kule alikofikia. Waislamu waamke, wajue hatari ya hawa watu. Dini ambayo imejengewa katika misingi ya kuwatusi masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه مجمعين. الله سبحانه وتعالى أوزكي مصحابة تتك مهاجرين كسيما أولئك هم الصادقون hao ndio wa kweli. Ila qawlihi walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman, na walio na maskani zao na imani yao kabla yao. Hao wanaokusudiwa hapa nani? Al-Ansar. Fayuqaddimu dhikra al-muhajirin ala al-Ansar. Allah subhanahu wa ta'ala atanguliza kuwataja muhajirin kisha Ansar. Laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal-muhajirin wal-Ansar. Dalla ala anna al-muhajirin afdalu min al-Ansar. Hii ni dalili ya wazi kwa muhajirin ni bora kuliko Ansar. والأنصار جمع أنصاري وهم المؤمنون من الأوس والخزرج. نأنصار ونوكسدوا نوؤميني كتك كبيلة لأوس نخزرج أهل المدينة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة وهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم. Watu wa Madina waliompa bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam inaofahamika kama bai'atul Aqaba, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya hijra kwenda kwa wanasaruhu wa azaruhu wa awau, na walimnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya maadui zake, na wakampokea na kumpa sehemu, wakamhifadhi katika mji wa Madina. وآووا الصحابة رضي الله عنهم معه. نبيا وكوچكوا مصحابة وكوپوكيا وكوپا سهمو كوويكا نواو پاموجا نواو كسفيو يحبون من هاجر إليهم ونواپندا ليهاميا كواو. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا هواوني تشويو كتك بفوا فياو كوالي فيوبيوا والي مهاجرون بل الله سبحانه وتعالى سيما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بل ونوابندليا كلكو نفس زاو إنغا واوين يويني وهتاج يأي وهتاج لكن ينبندليا نرغياك كتك مهاجرين. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa man yuqa shuha nafsihi faulaika humul muflihun, na mwenye kuepushwa uchoyo wa nafsi yake basi hao ndiyo wenye kufanikiwa. Muhajirun ni wakweli, Ansar wamefanikiwa. Qala ta'ala fihim walladhina tabawwa'u ad-dara wal-iman al-aya, kama tulivyoeleza. Kanu fil awwal yusammawna al-aws wal-khazraj, mwanzo walikuwa kiitwa aws na khazraj. Thumma lamma bay'a ar-rasul sallallahu alayhi wasallam 'ala an-nusrati sammahum al-ansar ay ansar ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kisha baada ya kumpa bay'a na ahadi mtume sallallahu alayhi wasallam yakum nusuru, Allah akawaita al-ansar, yani wale walimnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam. Na masahaba wana haki kubwa sana juu yetu, na miongoni mwa haki kubwa walionao juu yetu ni sisi kuwataja kwa wema na kuwafuata, kwa sababu wao ndio wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatuwezi kuifahamu hii dini wala haiwezi kufikia kwetu isipokuwa kwa kupitia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam radhiyallahu anhu majma'in. Na yeyote anayewazungumza vibaya masahaba ni kuwa ataka kuondoa wasita baina ya umma na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na anayefanya hivyo nia yake ni kuiangusha dini ya Uislamu, hakuna jambo lingine. Kwa sababu ikiwa masahaba ambao ni wanafunzi wa mtume sallam walikuwa ni waovu, basi kipi katika dini sisi tutakuwa tumekipata bila ya kupitia kwao? Je, tutarajia sanad za Rafidha, hadathani jaddi an himarihi an jaddihi, yani babu yangu anipahani hadithia kutoka kwa punda wake, kutoka kwa babu yake punda wake, hizo ndo hadithi mnazitaka? Allahu almusta'an. Ama dini ya visa, maana dini ya visa waipenda sana Rafidha, halafu vile visa vyao huviimba huvimba huko akajifanya walia. Allahu musta'an. Na watu wa visa ukomeshwa wakati mwingine. Sema kuna mmoja eleza, sikiza hiki kisa, eti mtu aeleza msikitini kisa. Kisa cha kuthibitisha kuwa dhulma haifiki kokote. Sema kulikuwa na watu watatu kwenda kuiba. Sikiza vizuri kisa. Wakaenda wakaiba, wakachukua punda, wakajaza dhahabu kwa yule punda, wakatoka naye. Wakaenda, wakifika mahali hivi wawili wakazozana, kila mmoja ataka yeye ile mali. Wakaburutana burutana, kulikuwa na mlima, wakaanguka wote wawili, wakafanya nini? Wakafa. Ile mmoja aliyobakia akasema, sasa kilichobakia mchango. Katika hali ya kupanda mlima hivi katika njia, akakanyaga jiwe akateleza, yeye pia akaanguka chini akafa. Ile punda akageuka akarudi kule alikotoka, kule alikoiba, walikoiba wale bwana mabwana watatu, ile mali karegea kwa mwenyewe. Ni munkatu, mwasikiliza, sio wenyewe wasema kuna mmoja alikuwa amekaa pale hacheki wala hakikumwathiri kikisa. Ile bwana akamwambia, mbona watu wote hawa wamfurahishwa na ikikisa wewe kufurahika? Asema kwa sababu hao wote wapumbavu. Kwa nini? Asema yeye wale watu watatu wote wamkufa. Nani alikueleza hiyo story? Ni yule punda. Maana watu watatu wote wamkufa, wewe bitafsili ukaeleza kisa kwa hao wawili wakapigana, wakaanguka, wakafa. Ambakia mmoja akateguka na jiwe, akaanguka, akafa. Sasa nani alikuepo pale akaona matukio yote akakueleza? Ni yule punda. Qasas fabuhita alqas. Hii ndio dini tunaoitaka, dini ambayo haikujengewa na misingi yoyote ya ilmu. Wallahu musta'an. Kwa hiyo masahaba wana haki kubwa juu yetu ya sisi kuwafuata, kuwasoma, kuwajua na pia kuwanusuru. Yoyote anayewagusa masahaba ni wajibu juu yako wewe Muislamu, wana haki juu yako masahaba kuwatetea. Usikubali hata kwa kalima ndogo kiasi gani, yule ni sahaba, haguswi. Ni sahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyenusuru hii dini na kuibeba kutoka kwa Mtume sallam na kuifikisha kwa umma. Akitiwa dosari Abu Huraira radhiyallahu anhu, ujue hadithi zote alizozipokea kuwa zimeanguka. Takriban robo ama nusu ya dini shafanini shakwenda. Lakini utakuta watu wengine habari hawana. Abu Huraira atatukanwa radhiyallahu anhu mpaka tamalizo. Ye habari hana. Wajua jambo la ikhtilafu alifai. Ikhtilafu wajua nyiki la kitu ikhtilafu, ikhtilafu nyi mwazungumzia nyi. Ye jambo limeenea sana sahi katika mshtamaa. Na kama tulivyotaja mwanzo kuwa wanaosababisha ikhtilaf ni ahlul bid'ah. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.